رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، الصادق يعني في قوله عليه الصلاة والسلام، والمصدوق أي المصدق فيما جاء به من الوحي. الصادق أي هو صادق في نفسه عليه الصلاة والسلام، المصدوق أي المصدق فيما جاء به من الوحي. يصدق بإيش؟ يصدقه الله عز وجل بإيش؟ بالآيات والبراهين والمعجزات. فهذه الآيات وهذه البراهين وهذه المعجزات تدل على إيش؟ تدل على صدقه، فهو مصدق من قبل الله عز وجل بما أعطاه الله سبحانه من الآيات والبراهين والمعجزات، ومنها أنه يخبر بشيء من أمور الغيب، وهذا الحديث منها، وهذا الحديث منها، ففيه إخبار بأمر أو بأمور هي من أمور الغيب. فقدم ابن مسعود لهذه المقدمة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فما جاء في هذا الحديث فيجب التصديق به والتسليم له والإيمان به، هو أصل في باب القدر. هذا الحديث أصل في باب القدر، قال لا سيما يعني في مراحل تطور الجنين أو أطوار الجنين، هذه لم تكن معروفة في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما كان عندهم أجهزة كما هو الحال اليوم، ممكن يعني ماذا يطلعون على أطوار الجنين، فكانت هذه أمور غيب. نعم، أمور غيب ليس يقابل يعني لا يقابلها المسلم إلا بالتسليم والإيمان والتصديق، ليس فيها إلا الإيمان والتسليم والتصديق يقابلها المسلم، هكذا قابلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه النصوص وغيرها، هذه النصوص وغيرها قابلوها بالاستسلام والتصديق والإيمان. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني هذه نطفة المصادر مثل الصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من السنن والجوامع والمسانيد ليس فيها نطفة، وإنما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، لكن ذكرها الحافظ النووي هنا فأبقاها العلماء. يعني الآن تجد من يشرح 40، يشرح 40 أو يذكر 40، يطبع 40 عن الإمام النووي أو عن الحافظ النووي، يطبعونه ويذكرون هذه اللفظة: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا من باب الأمانة العلمية كما ذكرها الحافظ النووي، وبعضهم قال لعلها يعني جاءت للحافظ النووي من طريق عن البخاري أو عن مسلم أو عن أحدهما. نعم رحمة الله تعالى على الجميع. لكن حتى ولو كانت غير موجودة في المصادر الأصلية كالصحاح والمسانيد فهي من حيث المعنى صحيحة، يعني يجمع في بطن أمه 40 يوما إيش؟ نطفة. يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. انظر يجمع يعني كأنه قبل ذلك كان إيش؟ متفرق. فقال يجمع، إذن هو شيء متفرق ثم جمع. ما هو هذا الشيء المتفرق ثم جمع؟ النطفة وهي الماء. إيش معنى النطفة؟ الماء القليل. الماء القليل إيش هذا الماء؟ ماء الرجل وماء المرأة. ما هو هذا الماء؟ ما هو هذه النطفة؟ ما هي هذه النطفة؟ النطفة هي ماء قليل. ما هو هذا الماء؟ هو ماء الرجل وماء المرأة. إذن جمع بعد أن كان إيش؟ بعد أن كان متفرقا، فجمع ماء الرجل وماء المرأة وصارت ماذا؟ وصارت نطفة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن يجمع من ماء الرجل مع ماء ماذا؟ مع ماء المرأة في الرحم، فيخلق منهما ماذا؟ يخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء إيش؟ دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا صلب الرجل وترائب إيش؟ وترائب المرأة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب، ترائب المرأة. وهكذا قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء إيش؟ من ماء مهين، فجعلناه نطفة في قرار مكين. إن أحدكم يجمع خلقه، أي مما يكون منه خلق الإنسان. يجمع خلقه، إيش معنى خلقه؟ أي مما يكون منه خلق الإنسان. ومن ماذا يكون خلق الإنسان؟ من ماذا؟ من ماء الرجل وماء المرأة. من ماء الرجل وماء المرأة. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هذه 40 الأولى، 40 الأولى يجمع مما يكون منه خلق الإنسان وهو ماء الرجل وماء المرأة، فيصير ماذا؟ فيصير نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون علقة، العلقة هي الدم المتجمد، هي هو الدم المتجمد الغليظ، هذا معنى العلقة. فهذا الطور الثاني، 40 الثانية تتحول النطفة إلى علقة. في 40 الثانية تكون ماذا؟ تكون علقة، وهو الدم الغليظ المتجمد. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. المضغة هي القطعة من اللحم، هي القطعة من اللحم. إذن فتتحول العلقة، القطعة من الدم، إلى مضغة في 40 الثالثة. والمضغة هي القطعة من اللحم، قالوا على قدر أكلة الآكل، لهذا سميت مضغة، ولهذا سميت مضغة على قدر أكلة الآكل. إذا أدخل لقمة إلى فمه فمضغها، فهذه هي المضغة. إذن هذه 40 الثالثة. إذن 40 الأولى نطفة، 40 اليوم الثانية علقة، 40 اليوم الثالثة ماذا؟ مضغة. عرفنا النطفة هي الماء القليل وهو ماء الرجل وماء المرأة. عرفنا العلقة وهي قطعة الدم أو الدم المتجمد. وعرفنا المضغة وهي قطعة ماذا؟ القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. قال: ثم يرسل الله إليه الملك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ثم يرسل إليه الملك، متى يرسل الملك؟ بعد كم؟ بعد 40 الثالثة، أي بعد 120 يوما يرسل الملك الموكل بالأرحام ونفخ الروح في الجنين وكتب الكلمات الأربع. هذا يرسل الملك لنفخ الروح بعد 40 الثالثة، أي بعد 120 يوما. إذن هو يتقلب هذا الإنسان في أطواره الثلاثة، يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، وهي ماذا؟ النطفة والعلقة والمضغة. هذه 3 أطوار يتقلب فيها في 120 يوما. ثم بعد 120 يوما يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيكون إيش؟ فيكون إنسانا خلاص. إذا نفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا. قبل ذلك إيش كان؟ قبل أن ينفخ فيه الروح كان ميت. إذن إذا نفخ فيه الروح صار حيا. إذن قبل أن ينفخ فيه الروح هو ميت، بعدما نفخ فيه الروح هو حي، صار إنسانا حيا. لهذا جاء في القرآن: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الآية إيش أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ أمتنا اثنتين أي الموت الأولى ما قبل إيش؟ ما قبل نفخ الروح، منذ أن كنت نطفة إلى ما قبل نفخ الروح، هذه الموت الأولى. ثم نفخ فيك نفخة الروح فصرت إيش؟ حيا. هذه الحياة الأولى، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأولى من النطفة إلى ما قبل نفخ الروح، هذه الموت الأولى. ثم إذا نفخ في هذا الإنسان الروح فإن هذه الحياة الأولى تستمر إلى ماذا؟ الحياة الأولى إلى أن تخرج الروح وإلى الأجل المحدد لك. هذه الحياة الأولى وهي حياة الدنيا، إذن تبدأ من نفخ الروح في رحم الأم لهذا الجنين وتستمر إلى أن يأتي الأجل، ثم يحصل الموت. هذه الموتة إيه؟ هذه الموتة الثانية، الموتة الثانية تستمر إلى متى؟ إلى البعث، تستمر إلى البعث، تستمر هذه الموتة إلى البعث وتسمى حياة برزخية. هذه الموتة الثانية، ربنا أمتنا اثنتين، إذا أمتنا اثنتين من النطفة إلى قبل النفخ في الروح، قبل نفخ الروح في هذه في هذا الجنين. ثم الموتة الثانية من خروج الروح من الجسد إلى البعث، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى الموت، والحياة الثانية من البعث إلى متى؟ الحياة الثانية من البعث إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، إلى أبد الآباد، حياة دائمة مستمرة لا نهاية لها. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم إيش؟ أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شوف 4، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، من النطفة إلى قبل نفخ الروح، ثم أحياكم من نفخ الروح إلى أن تموت، إلى أن تبلغ الأجل، ثم يميتكم وهو من خروج الروح من الجسد إلى متى؟ إلى البعث، ثم يحييكم من البعث إلى إيش؟ إلى ما لا نهاية. ولهذا قال: ثم إلى ربكم إيش؟ ترجعون. إذن يعني ماذا؟ هذا ما جاء في القرآن من أن الإنسان حياتان، أن للإنسان حياتين وموتتين. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح وصار إنسانا حيا، فهنا تترتب عليه أحكام إيش؟ أحكام الإنسان. إذا مثلا أسقطت المرأة بعد 4 أشهر، أسقطت المرأة بعد 4 أشهر، فهذا السقط إيش نفعل به؟ هو الآن إنسان، إن بعد 4 أشهر، إذا بعد 120 يوما نفق فيه الروح، فماذا؟ فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، مثله مثل إيش؟ مثله مثل الإنسان، مثله مثل الإنسان لو خرج حيا. إذن لماذا؟ لأنه قد نفخ فيه الروح. قبل نفخ الروح لا تترتب عليه هذه الأحكام. لو أسقطته ل3 أشهر، ها إيش نفعل به؟ ما نفعل به شيء. ماذا إن يعني ماذا إن يعني يعني حصل عليه مثلا ما سقط، بعض الأحيان يسقط في الحمام عزكم الله، نعم، يذهب مع المجاري قطعة لحم أو قطعة دم، هذه لا حكم لها، لا حكم لها. إن مثلا تحصلت عليه المرأة وأمسكت بهذا الشيء الذي خرج منها، فماذا يفعل به؟ يدفن. ما نقول نغسله ونصلي عليه، نكفنه ونصلي عليه، لا، يدفن. لماذا؟ لأنه ليس إيه؟ ليس بإنسان. أما بعد 4 أشهر، بعد 120 يوما، هنا قد نفقت فيه الروح وصار إنسانا، فإذا أسقطته المرأة فهنا تترتب عليه الأحكام من التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.